الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في هذا الدرس في قراءة القطعة الثالثة من الأصول، من ثلاثة الأصول. والاستعانة

الشارع لفعل المأمور واجتناب المحظور. الطاعة هي موافقة أمر الشارع بفعل المأمور واجتناب المحظور. فإذا خلاصة هذه المسألة حقيقة ما تكلم عن الشيخ بها وهو توحيد الألوهية، ثم ذكرناه بالقاعدة المتبادرة به، ثم وضحنا معنى كلمة أرشدك ومعنى قوله لطاعته. المسألة الثانية: اعلم أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، وأصل الحنيفية أيها الأحباب مأخوذة من الحنفي، والحنف معناه الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد. إذا قيل لك عرف الحنيف فقل هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد. ويطلق الحنيف أيضا على المقبل على الله سبحانه والمعرض عن كل ما سواه. يطلق الحنيف أيضا على المقبل على الله سبحانه والمعرض عن كل ما سواه. ومن هؤلاء الحنفاء أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال الله جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فإذا الحنيفية التي بعث إبراهيم بها هي الملة التي بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. قال الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فإذا خلاصة هذه المسألة أننا تكلمنا فيها عن معنى الحنيف، وقلنا أنها مأخوذة من الحنف، والحنف في اللغة هو المائل عن الشيء، فالحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وإخلاصا إلى التوحيد. ويطلق الحنيف أيضا على المقبل على الله جل وعلا والمعرض عما سواه. ثم ذكرنا بعض الأدلة الدالة على وصف إبراهيم ووصف ملة إبراهيم بأنها حنيفية. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور باتباع هذه الحنيفية هي قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السماء. قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السماء. المسألة الثالثة فإن سألتني وقلت: وما حقيقة هذه الملة التي بعث بها إبراهيم؟ ما حقيقة هذه الملة التي بعث بها إبراهيم؟ فأقول: قد بينها الشيخ بقوله: أن تعبد الله مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين. فقوله أن تعبد الله مخلصا له الدين جملة تفسيرية للحنيفية، جملة تفسيرية. وقوله أن تعبد الله مخلصا له الدين فيه فروع، وهذه الفروع داخلة في المسألة الثالثة. هذه الفروع داخلة كلها في المسألة الثالثة، وهي توضيح حقيقة هذه الملة. فإذا سئلت: ما الحنيفية التي بعث بها إبراهيم؟ وما الملة التي بعث بها إبراهيم؟ فقل: هي أن نعبد الله مخلصين له الدين. وفي ذلك فضل. الفرع الأول عرف العلماء العبادة بأنها التذلل والفضول، هذا تعريفها لغة. العبادة لغة هي التذلل والفضول، ومنه يقال جبل معبد وطريق معبد بمعنى مذلل. وأما في الاصطلاح فأوسع تعريفاتها ما عرفها به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: والعبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والفانية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. فهذا الفرع الأول تكلمنا فيه عن تعريف العبادة لغة وشرعا. الفرع الثاني: اعلم أن الأصل في العبادات كلها التوقيف على الدليل. اعلم، وهي قاعدة مفيدة متفق عليها بين العلماء. اعلم رحمك الله تعالى ووفقنا وإياك لسلوك طريق مرضاته أن الأصل في العبادات والقاعدة المتقدرة بها أنها مبنية على التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف على الدليل الشرعي الصحيح الصريح، ومعناها أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد جواز التعبد بشيء قولي أو بشيء فعلي إلا وعلى ذلك دليل، لأن العقل لا يستقل بمعرفة العبادات على وجه التفصيل. ولذلك احتاجت البشرية إلى إنزال الرسل وإنزال الكتب لتدلهم على معرفة ما يجوز التعبد به مما لا يجوز. ولو كانت العقول البشرية تستطيع أن تتعبد على ذلك لم احتجنا إلى إنزال الرسل ولا إلى إنزال الكتب. فإذا لا يجوز لأحد أن يتعبد لله بأي عبادة إلا وعليها دليل من القرآن أو دليل من صحيح السنة أو دليل من الإجماع أو القياس الصحيح المستوفي لأركانه. فباب العبادة باب مفتوح أو باب مغلق؟ نعم، فلا دخل للآراء ولا للمذاهب ولا للاستحسانات ولا للعادات والتقاليد ولا لأعراف الدول ولا لسلوك القبائل في التعبد أبدا. التعبد لا يؤخذ إلا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه القاعدة التي ينبغي لنا أن نحفظها في باب العبادة، أن الأصل في كل عبادة التوقيف على الدليل. الفرع الثالث: اعلم أن كل إهداف في الدين فهو رد، وهذه قاعدة العبادات. كل إهداف في الدين فهو رد، ومستند هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأنه يجب عليك أن تعتقد الاعتقاد الكامل أن الدين كامل. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به بناء الرسالة. فالدين في عقائده وشرائعه كامل لا يحتاج إلى تكميل أحد. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما امر به ان يبلغه الا وقد بلغه البلاغ المبين، الا وقد بلغه البلاغ المبين. ونحن نشهد عند الله جل وعلا بذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم. فاذا لا يجوز للانسان ان يحدث قولا او فعلا ويجعله من الدين بلا دليل، لان كل احداث في الدين فهو رد. الفرع الرابع: الإخلاص. عرفه العلماء بأن يقصد شيء أن نعبد الله مخلصين له الدين. تكلمنا عن العبادة وهذا هو الإخلاص. والقاعدة في الإخلاص نقول الإخلاص شرط في صحة التعبدات. الإخلاص شرط في صحة التعبدات. احفظ هذه القاعدة. فلا تصح العبادة إلا بالإخلاص. لا تصح العبادة إلا بالإخلاص. والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. ومخلصين هنا حال. دل ذلك على أنه لا عبادة إلا بالإخلاص. وقال الله جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني. أي ديني المراد بدين عبادته وعمله. وفي الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى رأس الخليفة أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. واعلم أن من قصد بعمله الدنيا وشهوتها فإن عمله باطل على تفصيل سيأتينا إن شاء الله. قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. المسألة الخامسة أو الفرع الخامس كل هذه الفروع تدخل تحت أي مسألة؟ أحسنت. اعلم أن الإخلاص له ثمرات عظيمة سميها العلماء ثمرات الإخلاص، وحري بنا أن نتعرف ولو على شيء منه. الثمرة الأولى صحة العمل وقبوله وكماله، فلا يصح العمل إلا بالإخلاص، ولا يقبل ولا يقبل إلا بالإخلاص. الثمرة الثانية وجود الأثر المترتب على العمل مثل الصلاة. إذا صلى الإنسان بإخلاص فإنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولو عن بعضه. وأما إذا صلى الإنسان بلا إخلاص فإنه لا يترتب على هذه الصلاة أثرها. كذلك الصدقة لها أثر، فإذا كان الإنسان مخلصا بهذه الصدقة فإن الآثار سوف تترتب. فإذا كان من فوائد الإخلاص ترتب أثر العمل، لأن كل عبادة لها أثرها. ومن الآثار الأجر، ومن الآثار انشراح الصدر، ومن الآثار محبة الله جل وعلا. فهذه الآثار لا تترتب إلا إذا كان العمل مصاحبا بالإخلاص، مصلوبا بالإخلاص. وأما الأعمال الريائية التي لا يقصد أصحابها إلا الرياء فقط، فإن أعمالهم غالبا لا يترتب عليها آثار ولا الدنيوية ولا الأخروية. الأمر الثالث أن من أخلص في عبادته صرفت عنه الذنوب والمعاصي. فإن الله جل وعلا يعصمه من الوقوع في الذنب والمعصية. بركة من بركة الإخلاص العصمة من الذنوب والمعاصي. أن يعصمك الله وأن يهديك وأن يبعث الوازع في قلبك على ترك كل ذنب ومعصية. ويتفاوت الناس في ذلك بتفاوت الإخلاص في قلوبهم. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا لما ذكر أن امرأة العزيز قد همت بيوسف وهم بها، فأنجاه الله جل وعلا بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ثم علل ذلك بقوله إنه من عبادنا المخلصين. ومن ثمرات الإخلاص العظيم المباركة الحماية من الشيطان، فهم في أمان وحفظ من الشيطان وإغوائه ببركة إخلاصه. فلا يستطيع أن يصل الشيطان إلى قلوب المخلصين لله جل وعلا، ولا يستطيع أن يغويهم كما يغوي غيرهم من المراء الضالين والمنافقين. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا حاكيا عن الشيطان: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وأغوينك المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة أخرى المخلصين. فإذا الإخلاص في العمل يجعل الإنسان في أمن وأمان من غواية الشيطان وأضلاله. وأعظم ما يعود ما دفع به الشيطان إخلاص وجهه وإسلامه لله جل وعلا. ومنها أيضا تحريم صاحبه على النار. من بركات الإخلاص أن الله يحرم على المخلص النار، فلا يدخل النار ولا تطمئن ولا تطعمه النار حتى وإن كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي. حديث صاحب البضاعة الذي غفر الله له، قالوا لأنه كان مخلصا في قوله لا إله إلا الله، ولكنه كان عنده ذنوب ومعاصي. وأوضح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن حقق الإخلاص في عباداته فإن الله يحرمه على النار، وهذه بركة أخروية. ومنها أيضا أنه بالإخلاص تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بالإخلاص تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: نسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. أعيدكم مرة أخرى أن أنه بالإخلاص تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وغيره: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذه بعض ثمرات الإخلاص لكم. الفرع السادس: اعلم رحمك الله تعالى أن العمل لا يقبل إلا بشرطين. وقد ذكر هذان الشرطان في القاعدة التي سأذكرها الآن، وهي قولهم: العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. العبادات القومية والفعلية لا تقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. وقد ذكرنا دليل الإخلاص. وأما المتابعة فالمقصود بها أن توقع العمل وفق ما على وفق ما أوقعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان ولا إحداث ولا تغيير ولا تبديل. وقد ذكر العلماء أن جهات المتابعة ست جهات. من حقق هذه الجهات الست فقد حقق المتابعة الكاملة. من حققها أذكرها رقم يعني سلم. الجهة الأولى الجنس، ألا توقع عبادة إلا ولها جنس في الشريعة، وبناء عليه فتخرج عبادات الصوفية التي لا تجد لها جنس في الشريعة، كالتيه في البلاغ ومعاشرة الوحوش والنوم مع الأفاعي وفي الكهوف وفي المغارات بحثا عن الكرامات. هذه لا نجد لها جنسا في الشريعة. هل لها جنس يتوافق معها في شريعتنا؟ فإذا جاءوا بعبادة لا جنس لها أصلا في الشريعة، لا نجد لها مثيلا في الشريعة، فحينئذ عبادتهم هذه لم يتحقق فيها المتابعة فهي باطلة. إذا لابد أن توافق الشريعة بالجنس، ولا يكفي الجنس فقط بل لا بد من الامر الثاني وهو السبب. الجنس والسبب. ومعنى السبب انه لا يجوز لك ان تعظم يوما او تعظم مكانا او تعظم ذاتا الا وعلى ذلك سبب مشروع. لا بد من موافقه الشريعه فيه في الاسباب. فلا يجوز لك ان تخترع سببا من عند راسك ثم تعظم ذلك اليوم بسبب هذا السبب الذي اخترعته انت. هذا لا يجوز. مثال ذلك تعظيم اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الاول لانه مولد النبي صلى الله عليه وسلم. واين الدليل على سببيه هذا التعظيم؟ هل عظمه النبي عليه الصلاه والسلام؟ فاذا لم ليس هناك سببيه تدل على تعظيمه. وكتعظيم اليوم السابع والعشرين من شهر رجب والاعتقاد انه ليله الاسراء، اين الدليل على ذلك؟ اين الدليل على ذلك وقد وقعت حادثه الاسراء في مكه؟ ومع ذلك مر على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سنوات عديده أكثر من 12 سنة أو 13 عاما ولم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا لا يجوز لك أن تخترع سببا فتعظم من أجل ذلك السبب يوما أو زمانا أو عينا، لا بد من موافقة الشريعة للسبب أيضا. فنعظم ما عظمته الشريعة. أنتم معي هذا ولا؟ الثالث الصفة. يجب عليك أن توقع العمل على الصفة التي مثالها صلاة الضوارب والصلاة الألفية. هذه وإن كانت صلاة فصلاة تجلس في الشريعة لكنها على صفة تختلف عن الصفات المشروعة. فالصلاة سميت الألفية تعرف صلاة الألفية؟ صلاة الألفية هذه صلاة أول جمعة من الرجب يقرؤون فيها قل هو الله أحد ألف مرة ويعتقدون أنها تكفي عن صلاة العالم حتى لو تخلفت عن شيء من صلوات العالم فالله يحل لكم به ما لك شيء. فيتركون الصلاة المشروعة من أجل هذه الصلاة المبتدعة. هذه وإن كان لها جنس في الشريعة ولكنها بصفة مختلفة عن الصفة المشروعة. ومنها أيضا الرابع للزمان. فكل عبادة تعددت في زمان فيجب عليك أن توقعها في ذلك الزمان وإلا لما أضمنت، مثل الصلوات والحج والصوم وغيرها من العبادات التي قد أوقفت بالزمان المعين. فإذا لا بد من موافقة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة وفي سبب العبادة وفي صفة العبادة وفي زمان العبادة. الخامس المكان. فإذا حدد فعل هذه العبادة في مكان معين فيجب عليك أن تفعلها في هذا المكان من غير تعدد له. كرمي الجمرات لا يرمى شيء من تجارة الدنيا على وجه الأرض إلا هذه التجارة وفي هذا المكان وفي هذا الوقت المخصوص. ولذلك لو ذهبت الآن إلى مكة ورميت الجمرات هل يعد ذلك لك عبادة؟ طيب أنا وقفت في مكة لكن خرجت في الزمان. إذن لا بد من استجماع الزمان والمكان. لو وقف الناس في يوم عرفات في غير حدود عرفات ولو بمثل هل تقبل منهم الحج؟ الجواب لا، لأنك خالفت في المكان. خالفت في المكان. الطواف عبادة محددة بالمكان وهو البيت العتيق، لكن لو طاف الإنسان على عمود أو قبر أو نقول خالفت المكان، خالفت المكان فحينئذ طوافك غير مقبول. فإذا لا بد من المتابعة حتى في المكان. حتى في المكان. والأخير المقدار. المقدار. فإذا حدد مقدار العبادة فلا يجوز لك أن تزيد عليها. كالصلوات لو زدت ركعة على الصلاة المفروضة هذا لبطلت لأنها محددة بمقدار ما يجوز لك أن تخالف فيه. وكذلك الزكوات رصيبة الزكوات لا يجوز للإنسان أن ينقص منها. إذا كم صلاة في هذا المقدار؟ مثابرة. ست، يجب علينا أن نتابع النبي عليه الصلاة والسلام في جنس العبادة، ويجب علينا أن نتابعه في سببه، ويجب علينا أن نتابعه في صفتنا، ويجب علينا أن نتابعه في زماننا، ويجب علينا أن نتابعه في مكاننا، ويجب علينا أن نتابعه في مقدارنا. فمن حقق هذه الجهات الست في كل عبادة فقد حقق المتابعة الكاملة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. بعض الشراح يفصل في شرح هذا الكلام، ولكن شرحه الكامل أن تقول: ما ليس منه جنسا، أو ما ليس منه سببا، أو ما ليس منه صفة، أو ما ليس منه زمانا، أو ما ليس منه مكانا، أو ما ليس منه مقدارا، فهو رد على صاحبه. فمن جاء بعبادة لا ليس لها بالشريعة فهو رد على صاحبه، ومن جاء بعبادة مخالفة في السبب للشريعة فحينئذ هي رد على صاحبها، وهكذا في سائره. ما أدري وضحت المسألة. الفرع السابع: اعلم أن الرياء إذا دخل العمل فيها شيء مصدر فيه. لا أنتظر، إذا فهمتموها ما نحتاج إلى صبورة. صبورة كبيرة اللي كانت تجيبها ثلاثة جمل. اكتبوا رأس المسألة: ما حكم العمل إذا دخله الرياء؟ ما حكم العمل إذا دخله الرياء؟ استأذن شوية بس. إذا دخل الرياء في العلم فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون في أصل العمل، يعني أنه من مبدأ العمل وهو أصلا مرائي، لم يتصدق أصلا إلا وهو مرائي، يعني لم يحصل الرياء بعد الصدقة وإنما قبل الصدقة، والذي دفعه إلى الصدقة هو الرياء، فهذا يسمونه الرياء في أصل العمل، وهذا لا يتصور والعياذ بالله صدورهم ممكن، لأنه لو كان يتعبد لمن يرائيه فقد كفر، لأن هذا قد يكون كفرا في بعض الصور. ولذلك قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ولا يتصور صدوره من مسلم. إذا كان من أصل العمل فالعمل كله باطل من أوله إلى آخره. فالعمل كله باطل من أوله إلى آخره. فالعمل كله باطل من غير تفصيل، من غير تفصيل. ولكن أحيانا وهو الحالة الثانية أن يكون الرياء قارنا ليس من أصل العمل وإنما طائر، أن يكون أن يكون ضائعاً على الأمن. فلما رأيت الناس ينظرون إلي ويمدحون هذه الصدقة قلت لنفسي لا بقي خمسة ثانية ثم أعطيتها الفقير الثاني أي الخمستين تقبل؟ الأولى لأن فيها الإخلاص والثانية غير مقبولة لأن الباعث عليها الرياضين. بطلان الثانية لا يدل على بطلان الأولى لأن صحة الصدقة الأولى لا يشترط لها صحة الصدقة الثانية، لا ينبني بعض العمل على بعض. مثال آخر قراءة القرآن، واحد جاي وصل المسجد يقرأ لوحده قرأ 10 صفحات وليس عنده أحد يرائي، من يرائي الجدران يرائي المصابين يرائي المعصب، ما عنده حل يرائي، لكن سمع صوت أقدام دخلت وجلست وراءه تستمع قراءته، فحينئذ حبر لا من باب إدخال القرآن في قلبه أو من باب تحسين القرآن، لا، وإنما من باب المدح، أنه يريد أن يمدح لهذا التحسين، يريد أن يثنى عليه، يريد أن يشار له بالبناء، وقرأ صفحة كاملة بهذه النية، فنقول هذه الصفحة هي التي لا أجر له فيها، وأما العشر السابقة نعم، لأن صحتها لا تنبني على صحة آخرها. فإذا نقول إذا كان العمل مما ينبني صحة أوله على آخره فكله باطل. إيش نقول؟ كص الصلاة، لا الصدقة، الصلاة يا بنت. طبعا إذا كذبت باليمين ستضحكون، بس عشان أغطي على اليمين. إن كان العمل لا ينبني صحة أوله على آخره فلا يبطل إلا العمل الذي وقع فيه النية، فلا يبطل إلا العمل الذي وقع فيه الرياء كالصدقة، فلا يبطل إلا العمل الذي وقع فيه الرياء كالصدقة. واضح يا جماعة التفصيل هذا؟ واضح؟ من يستطيع أن يفصل لي من غير أن يوصل؟ إما أن يكون من أصل العمل وإما أن يكون طالع. أصل العمل خلاص بل بعد كلامه انتهى عملك هذا باطل، وإما أن يكون طالع فلا يخلو من حالة أن يستقن أن يجاهده فلا بأس عنه، بل مثاب على هذه المجاهدة، أن يسترسل معه لا يخلو من حالة أن يكون أوله ينبني على صحة آخره فهذا يكون كله كالصلاة، وأن يكون ولا يكون كذلك إن لا يكون إلا الجزء الذي قابله الرياء. من يستطيع هنا ذو من أمر في الصدق؟ أن يكون نفس العدد، أن يكون نفس العدد هذا هو المواطن الثاني، وأن يكون طائعا على العمل على حالتين، الحالة الأولى إذا جاهده كما يجر إن شاء الله على الجهد، أما إذا استرسل معه فلا يرد حالتين، الحالة الأولى إذا كان العمل تنبني صحته وصحته ولو على آخره العمل باطل كامل. كمثال الصلاة. الحالة الثانية إذا كان العمل لا يبني صحة الأولى على آخره كالصيام والزكاة فيبطل الجزء الذي وقع فيه الرياء. ماشي. كالصيام والصدقة؟ فحينئذ نقول لا يبطل إلا الجزء الذي قابله الرياء، وهذا التفصيل ذكره الإمام الرجل في جامع العلوم والحكم، نقل عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة، انتهينا الآن مما يخص المسألة الثالثة، ذكرنا فيها كفر 7 شهور. المسألة الرابعة، بارك الله فيك أحسنت. المسألة الرابعة، عرف العلماء الجن بأنهم عالم غيبي، قائم بذاته مخلوق بالنار. إذا قيل لك علق الجلد فقلهم عالم غيبي قائم بذاته مخلوق من نار. فقوله عالم غيبي يخرج عالم الإنس، لأن عالم الإنس عالم مرئي محسوس، ولكن لا يخرج الملائكة لأن الملائكة أيضا عالم غيبي. فاتفق الجن والملائكة بأن كل منهم من عالم الغيب، إذن لا بد أن نضيف قيدا آخر يخرج الملائكة، وهو قولنا مخلوق من نار. فهناك هذا كان يخرج الملائكة لأن الملائكة لم يخلقوا من نار وإنما مخلوقون من طين. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من دارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين الله. واتفق أهل العلم على أنهم موجودون وأن لهم حقيقة، هذا الاتفاق، اتفق العلماء على أنهم موجودون وأن لهم حقيقة، ومن خالف في ذلك كفر. من خالف في وجودهم كالفلاسفة فإنه يكفر. واتفق العلماء أيضا على أنهم مكلفون لقول الله جل وعلا: إلا ليعبدون. وبالمناسبة أنا تكلمت عن الجن لهذه الآية التي ذكرها الشيخ: وما خلقت الجن والإنس. اتفق العلماء على أنهم مكلفون، ومن خالف في ذلك كفر. من خالف في أنهم مكلفون فإنه يكفر لأنه خالف إجماع العلماء القطعي. كل تكليف ثبت في حق الإنس فإنه يثبت في حق الجن تبعا إلا بدليل الاختصاص. وسمي الجن جنا لاجتدارهم، أي استتارهم عن الأعين وعن رؤيتهم، ولذلك سمي الجنين في بطن أمه جنينا لاجتناله واستتاره عن أعين الناس. طيب اكتبوا. واتفق العلماء على أن الكافر من الجن يدخل النار. واتفق العلماء جميعا على أن الكافر من الجن يدخل النار. واختلف أهل العلم في مؤمنهم، المؤمن من الجن أينما اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال كثيرة. والقول الصحيح أنه في الجنة يتنعم بكل ما يتنعم به مؤمن الإنس على حسب مرتبته ودرجته. القول الصحيح في ذلك أن مؤمن الجن في الجنة يتنعم بكل ما يتنعم به مؤمن الإنس، كل على حسب درجته. المسألة الخامسة: لقد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهذه المسألة سوف نذكرها عرضا لأننا شرحنا هذه الأقسام فيما مضى. قد قسم أهل العلم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتكلمنا عن توحيد الربوبية، وتكلمنا شرح جمعه الاعتقاد، وخلاصته اننا نثبت لله ما اثبته لنفسه في كتابه من الاسماء والصفات، او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. المساله السادسه، اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى، لا تملوا من الكتاب اكتب المساله كثيره. السادسه، اتفق اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان اعظم ما نهينا عنه هو الشرك، واعظم ما امرنا به هو التوحيد. اتفق العلماء على ذلك. ما الدليل على ان التوحيد اعظم حقوق الله علينا واعظم شيء امرنا به؟ الدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل لما كان ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث فاخبر ان اعظم حق لله على عباده هو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهو المراد بقولنا التوحيد. ما الدليل على ان الشرك اعظم ما نهينا عنه؟ ما الدليل على ان الشرك اعظم ما نهينا عنه؟ الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: ان الشرك لظلم عظيم. وقد سأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الذنب أعظم عند الله؟ أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فبين هذا الحديث أن أعظم الذنوب عند الله جل وعلا هو الشرك. فأنزل الله جل وعلا قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال العلماء: هذا الترتيب حسب الأعظمية، فأعظمها أن ندعو مع الله إلها آخر، ثم بعد ذلك قتل النفس المعصومة بغير حق، ثم بعد ذلك الوقوع في الزنا والعياذ. ويدل على ذلك ايضا حديث السبع الموبقات، من يحفظه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اولها الشرك بالله. فدل ذلك على ان الشرك من اعظم الموبقات واكبرها. وفي حديث عبد الرحمن بن ابي بكرة عن النبي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا وقد فرق العلماء بينهم الفرق الأول أن الشرك الأكبر صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله، أن تصرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله، وهذا هو تعريفه أصلا. الشرك الأكبر حقيقته صرف شيء من خصائص الربوبية لغير من خصائص الألوهية لغير الله. الربوبية لغير الله. فالشرك الأكبر فيه تسوية المخلوق بالخالق. قال الله جل وعلا: إذ نسويكم برب العالمين. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر ما كان وسيلة للشرك الأكبر. فليس فيه صرف شيء، انتبه، فليس فيه صرف شيء من خصائص الربوبية لغير الله، لا، وإنما هو وسيلة للشرك الأكبر. مثل الطواف حول القبر شرك أصغر، لكن إذا طاف معتقدا أن ذلك الميت، معتقدا أن ذلك الميت ينفع ويطوف، هذا شرك. طيب تعريف التمام شرك أصغر لأنه وسيلة للاعتقاد فيها الذي يكون شرك أكبر. فإذا الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو ما كان وسيلة للشرك الأكبر. الفرق الثاني أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، يعني محرم لذلك. أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد، وأما تحريم الشرك الأصغر فتحريم وسائل. أن الشرك الأكبر محرم تحريم مقاصد، وأما الشرك الأصغر فتحريم وسائل. يعني أن الشرك الأكبر أعظم تحريما من الشرك الأصغر. الثالث أن الشرك الأكبر فيه التنديد المطلق. إيش معنى التنديد المطلق؟ يعني المساواة المطلقة. وأما الشرك الأصغر ففيه منطلق التنديد، جزء من التنديد ليس كل التنديد. أما الشرك الأكبر والعياذ بالله ففيه التنديد الكامل المطلق. إيه؟ وأما الشرك الأصغر فليس فيه التنديد الكامل، وإنما بعض التنديد. الرابع أن الشرك الأكبر مخرج عن الملة بالكلية. أن الشرك الأكبر مخرج عن الملة بالكلية. وأما الشرك الأصغر فلا يوجب الخروج من الملة، وإنما يكون صاحبه من أصحاب الكبائر. أنتم تعرفون أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. الشرك الأصغر ترى أعظم من الزنا، لأنه يقطع في التوحيد، والزنا يقطع في الإيمان. الشرك الأكبر يوجب العداوة والبغض المطلق. من وقع في الشرك الأكبر فيجب علينا أن نبغضه ونعاديه البغض المطلق والمعاداة المطلقة. الشرك الأكبر يوجب البغض والعداوة المطلقة، وأما الشرك الأصغر فيوجب مطلق العداوة ومطلق البغض. هذا إن شاء الله وضحت قضية الشيء المطلق ومطلق الشيء. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يوجب البراءة المطلقة. يجب أن نتبرأ من أصحاب الشرك الأكبر البراءة المطلقة. وأما أصحاب الشرك الأصغر ماذا نفعل بهم؟ فنتبرأ منهم مطلق البراءة، يعني بحسب ما معهم من الشرك. ومنها أيضا أن الشرك الأكبر لا يدخل في حيز المغفرة إذا مات صاحبه عليه. إذا مات صاحبه وهو مصر عليه فإنه لا يدخل في حيز المغفرة. قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. اتفق العلماء على أن هذه الآية في الآخرة، وأما في الدنيا فقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الشرك إذا تاب منه صاحبه في الدنيا قبل الله منه توبته، وأما في الآخرة فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الشرك الأصغر فقد اختلف العلماء فيه، وقد نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رواية، الرواية الأولى أنه لا يغفر بل لا بد أن يعذب عليه صاحبه بقدره ثم يدخل الجنة، والرواية الثانية وهي قول أكثر أهل السنة أنه يغفر، وأنا إلى الرواية الثانية أقرب مني من الرواية الأولى، يعني أنه يغفر يدخل في حيز المغفرة. ومنها أن الشرك الأكبر يحبط العمل كله إذا مات صاحبه عليه. الشرك الأكبر لو وقع الإنسان في الشرك الأكبر ولم يتم منه حتى مات، فلو صلى 100 مليون صلاة وحج 10,000 حج، ما خلاص لعموم قول الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الشرك الأصغر فإنه يحبط ما قابله من العمل فقط، يعني لا يحبط كل العمل وإنما يحبط ما قابله من العمل فقط، يحبط ما قابله من العمل. التفصيل إيش؟ الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر؟ ما قابله من العمل، يعني مثلا لو صلى الانسان مراهيا هل تبطل الصلوات كلها ولا هذه الصلاه؟ لو تصدق الانسان مراهيا تبطل صدقاته كلها ولا هذه الصدقه؟ هذا هو المقصود، يحبط ما قابله من العمل فقط. واما الشرك الاكبر والعياذ بالله فانه يحبط كل العمل. لكن عندنا مساله بسيطه بدون ما تكتبونها فهموها فهم، والفهم عندي اهم من الفهم. ما الحكم لو ارتد الانسان ثم بقي مدحاً من الزمن المرتد ثم تاب قبل ان يموت؟ فاعماله قبل الرده، الاعمال التعبديه التي فعلها قبل الرده هل تحبط بمجرد الرده ولا ما تحبط؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، والقول الصحيح ان مجرد الرده لا يحبط الاعمال السابقه الا اذا مات صاحبها، اذا مات صاحبها مرتد لحكم قول الله جل وعلا من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت. فاشترط الله لحبوط العمل كم شرط؟ شرطين، الرده والموت على هذه الرده. وبناء على ذلك لو ان صحابيا صحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام كعبد الله بن ابي صخر لانه حصلت منه رده ثم عاد الى الاسلام، فهل يسمى صحابي ام ان ردته افضلت صحبته السابقه؟ القول الصحيح انه يسمى صحابي، ولذلك يقول ابن حجر في نخبه الفكر والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الايمان وان تخللت رده في الاصح، يعني مجرد تخلل الردة لا يبطل. الله. إذن نكمل الفروق بس. نكمل الفروق. طيب ننتهي من هذا المسألة. ذكروني بما نتكلم عن الصحابة مسألة لطيفة، وهي أن عيسى بن مريم هل هو صحابي أو لا؟ ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر يوجب الخلود الأبدي المطلق في النار. يوجب الخلود الأبدي المطلق في النار لأنه لا يغفر، يوجب الخلود الأبدي المطلق في النار. وأما الشرك الأصغر فيوجب مطلق الخلود. ايش معنى مطلق الخلود؟ خلاص يعني أنه لا يخلد في النار الخلود الأبدي المطلق، وإنما مطلق الخلود يعني سنوات على حسب ذنبه ورياءه وشركه. الفرق الأخير أن صاحب الشرك الأكبر لا يغسل ولا يكفل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة وقت. أحب نعوذ بالله من الشرك. أن صاحب الشرك الأكبر لا يغسل يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمه والاستغفار لعموم قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ولما استذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر لامه اذن لم ياذن له واما الشرك الاصغر فانه لا يوجب ذلك صاحب الشرك الاصغر لو ما امتحناه في مقابر المسلمين وصلينا عليه ومسلناه وكفلناه ودعونا له بالرحمه والمغفره فهذه مجمل الفروق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر وبإذنه المساله السابعه ونبدا ان شاء الله في الدرس القادم بالمساله الثامنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلموا ان اليوم سوف ننتهي ان شاء الله من جميع المسائل التي ذكرها الشيخ في هذه الجمله نعم شيخ امثل على الشرك الاكبر منها النواقض العشر التي ذكرتها لك قبل في الدرس الامس ذكرناها بالامس يقول الناظم فيها واحذرهما نواقض الاسلام اعني بها العشره بالتمام اولها الاشراك واتخاذ وسادق والسحر يا عيال كذلك استهزاؤه المبين بشرعنا وبره الدفين من لم يكفر مشركا او اعتقد بان هدي المصطفى ليس اسد كذلك الاعراض والاعانه للمشركين فافهم الديانه من يعتقد في وسعه الخروج عن شرعنا فكافر محجوج كل هذه صور من صور الشرك الاكبر ما عمله؟ ما عمله من العمل أي وقت؟ تفضل الله. لا ما قابله من العمل على التفصيل السابق لي ذكر. إن كان في أصل العمل الشرك وقع الرياء وقع في أصل العمل فهذا يبطل. وإن كان وقع الرياء في طائع عمل العمل ولم يدافعه فنفصل في العمل. ما يحتاج المسألة يبدأ لي بعض نعم. إذا كان جاهل لا يعلم. جاهل إيش؟ ما كان يعلم. مثله الصلاة في القبور الصلاة في ايش؟ طريقة الصلاة في القبور الصلاة يعني الصلاة إلى القبر في أشياء لا ننظر فيها هل هو جاهل أو لا وهي الأشياء التي تعلم من الدين بالضرورة من يدعي فيها جاهل فإنه كافر لأنه قصر في التعلم لا سيما إذا كان ناشئا في دولة إسلامية تنتسب للإسلام وينتشر فيها العلم الإسلامي والمناهج الإسلامية فمثلا لو جاءنا رجل وقال والله انا جامع زوجتي في نهار رمضان جاهل ان الجماع حرام هل نقبل من هذا الجهل؟ هذا جهل لا يخلو من احد امرين اما ان يكون كافر ولكن نسمع يوم من الايام من الجهل غير محاسب نزلها في هذا المفتين فنقول هذا كافر في دعوه واما ان يكون جهله غير معلول اصلا به لان الجهل الذي يعلم به صاحبه هو الجهل الذي لا يستطيع ان يرفعه لغات لكنه في بلاد اسلاميه واقام علماء مشهوره ويستطيع ان يتصل بالعالم في اي وقت بل انه لو سال امام المسجد الذي يصلي معه لعل اخبره بالحكم الشرعي لكن اشغلته الدنيا عن السؤال ثم وقع في المخالفه فنقول جاهلك لا تستطيع ان ترفعه فوقوعك في المخالفه جاهل لا يجعلنا لا نرتب يعني لا يجعلنا نبعد عنك ما رتبته الشريعه على هذه المخالفه فقول قضيه القبور والله حوله ودعاء اصحابها لا يغتفر فيها الجهل لا يغتفر فيها الجهل ابدا وإلا لم يكن ثم تشرك بلا هذه عندنا فيها نظر النظر الأول أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر هذه الآية وردت في الشرك الأكبر سبب نزولها الشرك الأكبر وهي نزلت في قوم يزعمون يعتقدون ويؤمنون ان الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي الممت هذا ايمان بالله ولكنهم اذا جاء في مجال التعبد عبدوا الاشجار والاحجار فانزل الله جل وعلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فاذا هذه الايه اصل نزولها في الشرك الاكبر ولكن يصلح ان نستدل بها على الشرك الاصغر لان المنهج الشرعي عند السلف جواز الاستدلال بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. ولذلك أقول مثلا بالأدلة التي تحارب الرياء، قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم، مع أن هذا الشرك الأكبر، ولكن استدلت بها على قضية من قضايا الشرك الأصغر، فهذه يصلح أن تفسر بالشرك الأكبر ويصلح أن تفسر بالشرك الأصغر على حسب القضية التي تريد أن تستدل بها عليه. فتقول للمصلي رياء، تقول: صلاتك فيها إيمان وشرك، وصدق الله وعلم من أكثر من الله إلا وهو مشرك. يصلح هذا. فهمت؟ منهم من قال إنهم يكونون في منزلة البهائم إذا قضى الله بينهم فيقول لهم كونوا ترابا فيكونون ترابا. ومنهم من قال إنهم يكونون خدما للإنس في الجنة فلا يتنعمون بما يتنعم به الإنس، وإنما يكونون خدما لنا في الجنة. ومنهم من قال إنهم يكونون على أبواب الجنة في خارج الجنة، لا يدخلون نارا ولا جنة، ولكن يكونون خارج أبواب الجنة، يراهم الإنس ولا يرونهم، كما قالوا يراهم الإنس والجن لا يرون الإنس، عكس القضية في الدنيا، عكس القضية في الدنيا. ولكن كل هذه الأبواب ضعيفة، لأن الأدلة العامة دلت على أن مؤمنهم يدخل. وقد ذكرت هذه المسألة بتفصيل في إتحافها لله. البنطال والقميص أمره سهل، لكن أما الكرافتة لا شيء. هذا يجيب إن شاء الله. شيل هذه بقاس، ولا إذا ألزم العمل بها، هذا يعني قد يكون معذر في وقت العمل، لم يجد العمل غيره. تقولها لو قرأت الكتاب الإمام الذهبي رحمه الله لو قرأت كتاب الإمام الذهبي رحمه الله في تجريد أسماء الصحابة لوجدتم أنه قيد بجملة أسمائهم وعيسى بن مريم رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام وهو آخر الصحابة الموتى، وهذه صحة توجز بها من آخر الصحابة الموتى؟ كيف كان عيسى صحابي؟ نقول انظر إلى شروط الصحابي. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. كم صار من شرط؟ نشوف الشروط هذه هل انطبقت في عيسى ولا لا؟ هل اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى؟ جواب نعم. فتحقق الشرط الأول. قد يسأل الإنسان يقول ألم يجتمع بآدم؟ ألم يجتمع بموسى؟ ألم يجتمع بإبراهيم؟ ألم يجتمع بيحيى وزكريا؟ ألم يجتمع بهارون ويوسف؟ فقل نعم، بل اجتماعه بهم بعد موته الميتة التي كتبها الله عليه. وأما عيسى فإننا نعتقد نحن المسلمين أنه قد رفع إلى السماء ميتا حيا، فلقاء النبي صلى الله عليه وسلم بأخيه عيسى كان في حال حياته ولا في حال موته؟ إذا اجتمع به في حياته. ولذلك كثير من الناس أو الفجاء إلى المدينة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فرأوه ممددا مكفنا، فهل هؤلاء صحابة؟ قالوا الجواب لا، وإنما هم مخضرمون. المخضرم هو من رأى النبي بعد وفاته أو من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. ماشي هذه؟ إذن الشرط الأول تحقق في عيسى مؤمنا به، هذا ما يحتاج. نعم، لأن في الحديث قال مرحبا بك من أخ ونبي، فكان مؤمنا به حال اللقاء وبعد اللقاء وقبل اللقاء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول قد أخذ عليهم الميثاق. ما بعث الله نبيا قبل محمد عليه الصلاة والسلام إلا أخذ عليه الميثاق، أني لو بعثت محمدا وأنت حي لتؤمنن به ولا تنصرنه. وأخذ الله على ذلك الميثاق. طيب، ومات على الإيمان، متحقق هذا ولا متحقق؟ أكيد في آخر الزمان سيموت على الإيمان، وهذا مما نقطع به. فإذا تحققت هذه الشروط في عيسى عليه الصلاة والسلام، ففي الحقيقة أن عيسى رسول باعتبار الرسالة السابقة، صحابي باعتبار الصحبة المتأخرة. ولكن لا يجوز إدخاله في مفاوضات بينه وبين الصحابة، لأن الأنبياء باتفاق العلماء أنهم إيش؟ أنهم أفضل. فلا يجوز أن نقول إذا قال صحابي، فلماذا نقول إن أفضل الصحابة أبو بكر؟ نعم، أفضل الصحابة باعتبار البشرية المجرد، هؤلاء أفضلهم أبو بكر، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام جمع عن بشريته أنه رسول، فلا يجوز إدخاله عليه الصلاة والسلام في مفاضلات بينه وبين أحد من الصحابة. فإذا عيسى عليه الصلاة والسلام مجدد لهذه الأمة، فهو يذكر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينه، فهو آخر المجددين وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. وما أدرك هذه الأمة وأكرمها عند ربها؟ افتتحها بنبي وختمها بنبي. هذه مسألة ترى عظمة. ولذلك إذا رجعت من البيت أرجو من آخر الصحابة الموتى؟ كم من نادر هذا نادر معلومة نادر. نعم. واحد ولا شيء. كيف أقارن صحبة البدعة؟ عطر كفر. مثلا نجد في بدعة أو فيها الناس هذا والله يا أخي بابي كبير اسمه باب البدعة، والحقيقة تبونها أعطيناها إياها بس ما قدرنا البدعة تعريفها وأقسامها والاستدلالات على الاستدلال الرد على من يحسن البدعة. بعض الأئمة الصوفية الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما يجوز قدر عقول البشر لأن الله هذا ما استطاع عقول البشر. والثاني قال يقول أن يجب أن تكون فهم قال لي أليس يدفع لأساس العلم اليسيري بس الله سألت ما أدري أساس أن يقول على كل حال لا شأن لنا بكل ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لعموم قوله لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ورأيتم كثيرا فدل ذلك على أن هناك من العلم ما خص به عليه الصلاة والسلام ولكن العلم الذي يخص في شريعتنا تبلغه كله هذا هو الذي يخصنا فالبحث في العلم الذي اختص به عليه الصلاة والسلام من البحث فيما لا شأن لنا به. شيخ بعض الناس ضاعت المراجعة انت كم بقى لنا اذا اعطى سؤالك حبيبنا اعطى سؤالك بعض الناس يقسمون البدعة بدعة حسنة وبدعة هذا استدلال على رد على محسنين بدعة هذه تحتاج الى جلسة لا بس اتوقع عليه من احسن نعم. أو هذه يحتاج إلى جلسة. والله يحتاج إلى جلسة لأن فصلناه بهذا الكتاب تفصيلاً ما منقول من الصالح المسؤول على شاتم الرسول لأن جاء الشيخ بحث حكم سب الصحابة في آخر فيها تفصيل من السب ما يكون كفرا ومن السب ما يكون معصية. إن كنت تريد هذه المسألة فزرنا في المتن كما تراها أنا وأنت سوي